لبس المرأة المحرمة الحلي، أما الساعة ما في مانع، والحلي ما في مانع بس الأحسن الإزار. أما الدبلة لا يجوز، مش لأنها محرمة، لأن الدبلة فيها تشبه بالنصارى، ممكن تلبس خاتم بفص لكن ما تلبس دبلة، ما هو للإحرام لأنه فيه تشبه بالنصارى.